عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ونيسرك لليسرى فذكر إن والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة. وبك منك لا